نعم. والمكر هو الاحتيال بالباطل، فهم يعملون الحيل بالباطل لنصرة ما هم عليه، ويمكرون بالمؤمنين إما بالنفاق والتملق، وإما بتذييب، وإما بتذييب الحيل للبطش بهم وقتلهم أو غير ذلك. هذا من المكر، هذا من المكر، الاحتيال على رد الحق ونصرة الباطل في حيل غير ظاهر مثل فعل المنافقين. هذا من المكر، ومكروا الله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هذا المكر المنافقين. مكر اليهود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. هذا من المكر للمسلمين والتغيير بهم، هذا من صرفهم عن الحق. وكذلك المكر بإعلان الخطط الخفية لإيقاع المسلمين وإيقاع الضرر بهم بطريقة لا يتنبه لها إلا القليل، فلا تزال أمم الكفر على يعملون البصر الكبار يعني الكبير الكبير لصرف الحق ونصرة الباب بطرق خفية منسوية لا تظهر إلا من حادث الذي يحسبها الناس أنها أقوى إضافة. وهذه موروثة عن الكفار الأفضلين من قوم نوح، قال الله تعالى: ومكروا مكرا كفار، مكروا بمن؟ مكروا بنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، مكروا مكرا كفار، يعني ليس مكرا قليلا أو صغيرا، وإنما مكر الكفار شديد. فهذه الصفة لا تزال في، هي منحدرة من الجاهلية ولا تزال في الكفار والمنافقين بلا عهدها. هذه الخطط وهذه المكائد التي يعملونها للمسلمين في كل زمان ومكان، ويتظاهرون بأنهم أصدقاء وأنهم مسالمون وأنهم يريدون النفع للأمم الفقيرة والأمم النامية، هو هذا من النفس الكفار. أنه الكافر عدو بعد الكافر، فقد صلة بين الكافر هو عدو بعد الكافر، فلا تغتر بتملكه بخداعه وتدليسه، فإنه عدو الله حذرك منه دائما وأبدا. ولا تؤمن في الكافر أنه يريد لك الخير، أبدا لا تؤمن في ذلك. إن أظهر شيئا من الخير فإنه مسلم يريد أن يوقع نفسك أكثر وأكثر منه من الشر، وإنما اتخذ هذا الذي تضاعف من أنه خير أخذه وسيلة إلى الوصول إلى إيقاع الشر. فقط انتشفت مخططاتهم وظهرت حيلهم مع المسلمين في أدوار التاريخ لا يوم من الأيام. فهذا النقص الكفار هذا مستمر من عهد قوم نوح، أول من بعث الشرك على وجه الأرض قوم نوح. ولا يزال أتباعهم من الكفرة يمكرون مكرا كبارا بالمؤمنين وبالدعاة إلى الحق دائما وابدا. نعم. هذه المسألة أن أئمتهم أئمة أهل الجاهلية أئمة أهل الجاهلية ومن سار على نهجهم إما عالم فاجر عالم بالحق لكنه فاجر خارج عن الحق لا يعمل به فهو لا يعمل بعلم كما قال الله سبحانه وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم عن اليهود فقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يسمعونه يبلغهم على وجهه الصحيح يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يصرفونه عما يراد به إما أن يحرفوه بإدخال حروف زائدة تغير معناه مثل قولهم في حطة بالنون الله أمرهم أن يقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا فقالوا حنطة استهزاء حنطة اللي هي حبة الشمس استهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى هذا من التحريف في اللفظ أو التحريف في المعنى إذا عجزوا عن تغيير الحروف فسروا كلام الله بغير مدلوله بغير معناه وصرفوه عن مدلوله هذا تحريف للمعنى من بعد ما عقلوه يعني من بعد ما فهموه هم ما حرفوا عن جهل وإنما حرفوا وهم يعلمون معناه الصحيح يعرفون معناه الصحيح ولكنهم يريدون أن يصرفوه عن هذا المعنى إلى معنى يوافق أهواءهم ورغباتهم وهم يعلمون ليسوا جهالا ارتكبوا هذا التحريف عن جهل أو قلدوا به غيرهم وإنما هم علماء يعلمون فهم ارتكبوا هذا عن علم وتعمد ومثل هذا مثل علماء الضلال من هذه الأمة مثل علماء الضلال من هذه الأمة الذين يعرفون الحق من الباطل ويعرفون معاني الآيات والأحاديث لكنهم لا يريدونها فيحاولون ليها عن مدلولها كما فعلوا في نصوص الأسماء والصفات وكما فعلوا في نصوص الأمر بعبادة الله وترك الشرك فسروها بغير معانيها وحرفوها عن مدلولها نفرة للباطل وهم يعلمون عن علم بخطأ ما هم عليه والعياذ بالله إما من أجل طمع يأخذونه في الدنيا وإما من أجل هوى يهوونه ويريدون أن يحققوه أو شهوات ينالونها أو رئاسة تبقى لهم بزعمهم فهم يعملون هذه الأعمال من أجل هذه المطامع الخسيسة هم علماء لكنهم لا يعملون بعلمهم بل يعملون بخلافه نسأل الله العافية هذا العالم الفاجر أو عابد جاهل يقتدون بعابد جاهل وذلك في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية الأميون جمع أمي والأمي هو الذي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب هذا الأمي في الأصل سمي أميا لأنه باق كما ولدته أمه لا يقرأ ولا يكتب، فهم أميون باقون على أميتهم لم يتعلموا، لا يعلمون الكتابة إلا أمانية تلاوة فقط. الأمانية المراد بها التلاوة، مراد بها هنا التلاوة، فهم مجرد قرأة فقط قرة، لا يعرفون المعاني ولا يعرفون الأدلة المتشابهة والأدلة المحكمة، ولا يعرفون طريقة الاستنباط الصحيح من هذه النصوص. عوام، عوام يقرؤون الكتاب ويتهجؤون، يعرفون الحروف فقط، يعرفون الحاء والجيم والغين، ينطقون بالكلام لكن ما يفهمون معنى، ويقرؤونه وربما يرددونه، يختمون القرآن عشرات المرات في الشهر لكن ما يعرفون معنى. هؤلاء هم العباد الجهال أو المتعالمون، في عصرنا الحاضر يسمون بالمتعالمين، الذين يدعون العلم وهم لا يعرفون العلم، يتخذهم الناس مع الأسف قدوة وهم جهال. الجاهل ما يصلح قدوة، الجاهل ما يسمع نفسه، فكيف أنه يهدي؟ لا يهدي نفسه، فكيف يهدي غيره؟ الجاهل لا يتخذ قدوة ولا يغتر به ولا بعمله. فالجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين يتخذون هؤلاء قدوة، مع أنهم ليسوا قدوة، أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، مجرد تلاوة، نطق بالحروف. فهذه الآية تدل على أن أئمة أهل الجاهلية هم أحد هذين الصنفين، إما عالم فاجر وهذا لا يصلح للقدوة لأنه ما لم ينفع نفسه حتى ينفع غيره، وإما عابد جاهل وهذا أيضا لا يصلح للقدوة. ولهذا يقول بعض السلف: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود فيهم علماء لكنهم لا يعملون بعلم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن النصارى يعبدون الله على جهل وعلى ضلال، فيشبههم من فسد من عباد هذه الأمة. ولا شك أن فتنة العالم الفاجر شديدة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي عالم، إنما أخشى على أمتي عالم فاجر أو منافق يجادل بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عالم فاجر لا يعمل بعلمه، أو منافق يتظاهر بالإسلام وهو يريد إضلال الناس ويجادل بالقرآن، يستدل بالقرآن على غير معناه الصحيح حتى يقال: والله هذا يستدل بالقرآن، هذا عالم يستدل بالقرآن، من أجل يخدع الناس، لا يدعوهم إلى الكفر أو إلى الفجور علانية، وإنما يدعوهم باسم العلم ويستدل بالنصوص على غير مدلولها. لكن الجاهل ما يدري عن هذا، إذا سمع مثل هذا الكلام انطلع عليه وصدقه، ما ينقد هذه الأمور إلا العلماء المحققون الذين يزيفون هذه الزيوف ويردونها على أصحابه. ولهذا هذان الصنفان، العلماء الفجرة والعباد الجهلة، لا يقابلون العلماء لأنهم يعلمون أنهم سينهزمون وينكشفون، لا يقابلون العلماء أبدا، بل يحذرون من التعلم ويحذرون من العلم، يقولون: اشتغلوا بالعبادة، لا تشتغلون بتعلم العلم، العلم إنما هو وسيلة للعبادة، أنتم لا تشتغلون بالوسيلة وتتركون الغاية، اشتغلوا بالغاية. ويحذرون من طلب العلم ومن الاتصال بالعلماء والجلوس عند المشايخ، يحذرون من هذا لئلا ينكشف أمرهم ويتضح سرهم. وأنتم أعلم مني بهذه الفرق التي تحذر من العلم الآن وتدعو إلى الزهد والورع والعبادة والسياحة في الأرض باسم الجهاد إلى غير ذلك، ويحذرون من العلم ومن العلماء ومن هذه مصيبة لأجل يسدوا على الناس طريق الهداية حتى يسهل لهم قيادة العوام. نعم شكرا هنا عليه. نعم نعم الاستغفار المحدد بعد الصلاة ثلاث مرات، هكذا فعل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وإذا أردت أن تزيد من الاستغفار ففي غير هذا الموضع، هذا الموضع لا تزيد فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد فيه على ثلاث مرات. ثم تأتي بالأذكار الواردة بعد الصلاة. أما إذا اشتغلت بالاستغفار فإنك تترك الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. وأما الاستغفار الباب مفتوح، استغفر الليل والنهار دون حد، الحمد لله. نعم. الذي يزور المشاعر المقدسة التي هي منى ومزدلفة وعرفة بقصد التعبد، هذا لا يجوز، على إحداث دين لم يشرعه الله، لما تزار إلا للمناسك، لأداء المناسك. أما الذي يزورها من باب الاطلاع فقط ولا يقصد التعبد، وإنما يقصد الاطلاع والمعرفة، هذا لا بأس به ولا محذور فيه إن شاء الله. أما الذي يزور غار حراء وغار ثور والآثار التي يسمونها، هذا لا يجوز، لأن هذا يجر إلى شر، يجر إلى شرك، يجر إلى بدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف فيها بعد البعثة، ما وقف في غار ثور ولا مرة، ولا ذهب إليه بعد البعثة، ولم يذهب إلى غار حراء بعد البعثة، ولا وقف فيه ولا مر ولا زار. وكذلك غار ثور الذي اختفى فيه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر الصديق يوم أن أخرجه المشركون من مكة، لم يكن صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ولا يزوره، ولا زاره أحد من أصحابه ولا القرون المفضلة. فلا يجوز الذهاب إليها بحجة الاطلاع وحجة كذا، لا يجوز، لأن هذا يفتح باب شر ويفتح باب بدع محدثات. كذلك الذهاب إلى الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيها لأتباعه، لا يذهب إليها ولا تقصد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسرع لنا زيارتها ولا الذهاب إليها، ولا كان هو يذهب إليها ويتردد عليها، ولا صحابته الكرام، ولا يتساهل في هذه الأمور، لأنها تبدأ في نظر الناس سهلة ثم تتطور. إذا كثر الزوار وكثر الناس بني عليها وجعل فيها مساجد وجعل فيها مصليات وجعل فيها مشاريع، تتطور الأمور فيخرج الناس من الدين بهذه الأمور. نعم. يوم الذي يقتدى بقوله وفعله وتقريره هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيره إنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان فعله مخالفا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به دينا، لأن القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى به واتبع سنته فقط. هذا هو فصل القول في هذه المسألة. لكن هو في حد ذاته إن كان مجتهدا يريد الخير وأخطأ فلا شك أنه لا يقتدى به في الخطأ، أما إن كان متعمدا فهو ضال. كان متعمدا لفعل شيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه قربة إلى الله فهذا ضلال. أما إن كان ما تعمد الخطأ وإنما هو مجتهد يريد الخير فهذا مخطئ ولا يتابع على خطأه ويجب مناصحته. نعم. هو من هذا الباب غير قدوة في هذا، لأن هذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدوة هو الرسول. وابن عمر رضي الله عنه من حبه للخير وحرصه فعل هذا عن اجتهاد، ولكن هذا خطأ، هذا خطأ لا يتابع عليه. خالفه أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خالف ابنه ونهى عن تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ما هلكت الأمم السابقة إلا بتتبعها آثار أنبيائها، يعني الآثار المكانية. ثم أمر بقطع الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان، وكان الناس يذهبون إليها يصلون عندها ويتبركون بها، قطع درءا للفتنة. لا شك أن عمر وهو الخليفة الراشد هو القدوة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وعمر ثاني الخلفاء الراشدين. نعم. من حرم الحلال من باب اليمين، أن تحريم الحلال على قسمين: تحريم الحلال على طريقة الجاهلية الذين يتعبدون لله بتحريم الحرام، تحريم الحلال هذا لا يجوز، هذا من فعل الجاهلية كما عرفنا قريبا. النوع الثاني تحريم الحلال من باب اليمين، يريد أن يمنع نفسه أو أن يلزم نفسه بشيء، وقال حرام علي كذا وكذا إن لم أفعل كذا أو إن فعلت كذا، فهذا يجري مجرى اليمين تكون فيه كفارة يمين، لقوله سبحانه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسماه الله يمينا وأمر بتكفيره كفارة اليمين. وكان السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى أنه حرم على نفسه العسل، أو حرم على نفسه مارية القبطية التي هي سريته عليه الصلاة والسلام، لما حصل بينه وبين بعض النساء شيء من سوء التفاهم حرم على نفسه مارية أو العسل، فعاتبه الله لما تحرم ما أحل الله له، ثم أمره أن يتحلل من هذا التحريم بالكفارة، فهذا يجري مجرى اليمين. نعم. لا، لا ترفع الأيدي في هذا الموطن، لأن هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما ورد هذا في الاستسقاء. إذا استسقى الخطيب في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء فإنه يرفع يديه ويرفع الحاضرون أيديهم، أما في خطبة الجمعة فلا ترفع الأيدي لا من الإمام ولا من المأمومين. نعم. نعم. ماء زمزم ماء مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، وقال إنه طعام طعم وشفاء سقم يتبرك به ويستشفى به، لأنه ماء مبارك وفيه بركة من الله سبحانه وتعالى، هذا خاص بما جمله. نعم. إذا كان فيه شبهة في هذه الأموال المستوردة، شبهة أنها فيها شيء من الحرام كشحم الخنزير أو دهن الخنزير، أو أنها ذبحت على غير الطريقة الشرعية، أو أنها من ذبائح الكفار غير الكتابيين، إذا كان فيه شبهة قائمة تجنبها أحوط. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. أما إذا كان ما فيها شبهة فالصناعات الملابس والأواني والمراتب هذه ما فيها شبهة، هذه من الطيبات، هذه ما فيها شبهة، لا يجوز التورع عنها، أنها من الطيبات ومن المباحات. نعم. ادعوا أهلك أول وأهل بيتك، أحوج الناس إليك، ادعوا جيرانك، ادعوا أهل بلدك، فالأقرب أولى. هذا إذا كان عندك علم وعندك معرفة وبصيرة. أما السفر مع هؤلاء وأنت ما تعرفهم ولا تدري ما عقائدهم ولا من أين تعلموا ولا تعرف أصولهم التي يبنون عليها، فلا ترافق. مجال الدعوة مفتوح ولله الحمد في بلدك وعند أهلك وفي بيتك. نعم. لا أعلم هذا، لا أعلم هذا، ولا أظن هذا يحصل من عائشة رضي الله عنها. نعم. قيل المراد آدم عليه السلام، وقيل المراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهما وقفا بعرفة، فأمر الله نبيه أن يقف حيث وقف هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن يخالف أهل الجاهلية. نعم. نعم. لا شك أن المعازف حرام بجميع أنواعها وبإجماع المسلمين، كما حكى ذلك الإمام شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، والإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان قد ذكر الإجماع من أهل العلم على تحريم المعازف بجميع أنواعها. وفي صحيح البخاري أن قوما في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يخسف الله بهم الأرض. فالمعازف حرام بإجماع المسلمين وبنص الحديث، ولا يباح شيء منها لأنها آلت له محرمة، ومن خالف فيها فلا عبرة لخلافه مع الإجماع ومع النص، والخلاف لا يسوغ فعل الشيء حتى يعرف الدليل، لا بد من الدليل، إذا حصل الخلاف لا بد أن يرجع إلى الدليل، فإن كان الدليل مع أحد الفريقين وجب علينا الأخذ وإن كان أحد الفريقين مخالف للدليل وجب علينا تركه وعدم الأخذ بقوله، وإن كان من أفضل الناس. فكيف إذا كان من المتعالمين أو كان من المفتونين والعياذ بالله الذين يتبعون الشهوات؟ فلا يجوز لنا الاقتداء بهم. نعم. هذا لا يجوز. بركة من بركة من الله سبحانه وتعالى، لكن يدعو للزائر ويكفي هذا. أما أنه يبالغ هذه المبالغة دارتنا البركة أو تبارك علينا أو على كل هذا. نعم. وبين قد يوجد مكر بين المؤمن وأخيه المؤمن، ولكن هذا محرم لا يجوز. فإن قد يوجد بعض المسلمين قد يقع في بعض المحرمات فهم معصوم. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.